الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في الدروس السابقة أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فكان لابد لنا قبل أن نخوض في دراسة تفصيلية لتلك العناصر المشتركة أن نتعرف شيئا عن هذا الحكم الشرعي الذي وضع علم الأصول لأجل دراسة العناصر المشتركة التي تؤدي إليها. فعلى هذا الأساس يعتبر البحث عن الحكم الشرعي بحثا عن مبادئ علم الأصول وليس بحثا عن مسائل علم الأصول. ولذا كان المناسب أن نتعرض لهذا البحث في ضمن هذا التمهيد، خلافا لما فعله القوم حيث إنهم تعرضوا لمباحث الحكم الشرعي في بحث الاستصحاب استطرادا مناسبة أنهم عندما استدلوا على حجية الاستصحاب أرادوا أن يعرفوا أن الاستصحاب هل يجري في جميع الأحكام الشرعية أم أنه يختص بحكم دون آخر. فمن هذه المناسبة شرعوا في بيان الحكم الشرعي وأقسامه، التفتنا؟ مع أن البحث عليكم السلام عن الحكم الشرعي ليس من المباحث الأصولية. هذا هو ما فعله أو هذا هو المتعارف عند القوم عند في بحثهم عن الحكم الشرعي. نعم، قبل صاحب الكفاية رحمة الله عليه كصاحب الفصول عليكم السلام كصاحب الفصول وصاحب الهداية تعرضوا لجملة من مباحث الحكم الشرعي في أول كتبهم كما فعل المصنف، لكن لا لأجل أن الحكم الشرعي مما يدرس علم الأصول العناصر المشتركة التي تؤدي إليه، وإنما بحثوا عن الحكم الشرعي لأجل أن الحكم الشرعي أخذ في تعريف الفقه. لاحظ أن الشيخ حسن رحمة الله عليه ابن الشهيد الثاني سن سنة لم تكن معروفة من قبله، وهي أنه في بداية بحثه الأصولي عرف علم الفقه. أصلا إذا نفتح معالم الدين لا نجد تعريفا لعلم الأصول، وإنما يعرف علم الفقه. والسر في ذلك أن علم الأصول وضع مقدمة لعلم الفقه، فقبل أن ندرس هذه المقدمة من المناسب أن نعرف شيئا عن علم الفقه. وكما هو واضح الهداية إنما هي شرح على معالم الشيخ حسن، ففي البداية أيضا تعرض لعلم الفقه. وهناك عندما أخذ في علم الفقه الحكم الشرعي بحثه الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه بحثا مفصلا، وتبعه على ذلك أخوه في الفصول. إذن هذا هو السير التاريخي للتعرض للبحث عن الحكم الشرعي. وأما عند العامة فقد تعرضوا للبحث عن الحكم الشرعي في ضمن بحث مستقل. بعضهم تعرض إلى ذلك في الأصول كالآمدي وقبله العضدي، وبعضهم تعرض إلى ذلك في الفقه. وفي بحث تقسيمهم للحكم الشرعي اهتموا كثيرا في أقسام التي تعرف عندنا بأقسام الحكم التكليفي، وأخذوا في البحث عن أن الإباحة هل هي حكم شرعي أو أنها ليست بحكم شرعي. وجاءت شبهة الكعب التي يقول عنها الآمدي أنها في غاية الإشكال، وأرجو من غيري أن يحلها، لأنه لم يتوصل إلى حل في شبهة الكعب فرجى أن يحلها غيره، المهم أن يحلها غيره. هذا هو السير التاريخي للبحث عن الحكم الشرعي. البحث في الحلقات عن الحكم الشرعي يقع في ضمن جهات. الجهة الأولى في تعريف الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هناك تعريف مشهور سائد للحكم الشرعي، وهو أنه الخطاب المتعلق، الخطاب الصادر من المولى عز وجل والمتعلق بأفعال المكلفين. هذا هو التعريف المدرسي والكلاسيكي للحكم الشرعي. الشهيد الصدر رحمة الله عليه في مجموع ما يفهم منه من الحلقات في الحلقة الأولى والثانية يعترض على هذا التعريف باعتراضين. الأول منهما أن هذا ليس تعريفا للشيء بحقيقته، فإن الحكم الشرعي ليس هو نفس الخطاب، وإنما الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. الخطاب يكشف عن الحكم الشرعي، لا أن الحكم الشرعي هو نفس الخطاب. فأخذكم للخطاب جنسا للحكم الشرعي يؤدي إلى أنكم في الحقيقة لن تعرفوا الحكم الشرعي، فإن الخطاب لا يساوي الحكم الشرعي، وإنما الخطاب يدل على الحكم الشرعي. فهذا عبارة عن أخذ الدال في تعريف المدلول، أخذ الكاشف في تعريف المنكشف. هذا هو الإشكال الأول الذي يسجله الشهيد على ما في ذهني ربما في الحلقة الأولى. في الحلقة الثانية غير موجود هذا. الإشكال الثاني أن هذا التعريف غير جامع لجميع مصاديق الحكم الشرعي، فإن الخطاب الذي يتعلق بأفعال المكلفين إنما هو الحكم التكليفي، فلا يشمل الحكم الوضعي، فإن الحكم الوضعي لا يتعلق بأفعال المكلفين كما سوف يأتي. فيكون هذا التعريف غير جامع. صار واضح؟ وباعتقادي أن كلا الإشكالين لا يردان على التعريف، وأنه إشكال على اصطلاح بما هو من خصائص اصطلاح آخر، إشكال على اصطلاح بما يكون من خصائص اصطلاح آخر. بيانه: لو فتحنا هداية المسترشدين وكذلك الفصول لوجدنا بصريح العبارة يذكران أن للحكم الشرعي اصطلاحات متعددة، ليس له اصطلاح واحد. صاحب الهداية يقول الحكم له عدة اصطلاحات، منها التصديق، ومنها النسبة الخبرية، ومنها الخطابات الشرعية الحاكية عن التكاليف، يعني هو يسلم بأنها حاكية، ومنها التشريع الصادر من المولى لا الخطاب، المنقسم إلى تكليفي ووضعي. فهو بنفسه يذكر أن للحكم الشرعي عدة تعاريف، وأخوه في الفصول يصرح أكثر، يقول الاصطلاح المعروف بين الفقهاء والأصوليين للحكم الشرعي هو إطلاقه على الخطاب، أما إطلاق الحكم على المنقسم إلى التكليف والوضعي فهذا شائع بين المتشرعة. متفق جيدا؟ فهذا شائع بين المتشرعة. فإذا أنت أيها المصنف اخترت اصطلاحا وأشكلت عليه بما هو من خصائص اصطلاح آخر، الحكم الذي ينقسم إلى تكليف ووضعي ليس الحكم الذي بمعنى الخطاب، الحكم الذي ينقسم إلى تعريف ووضعي اصطلاح آخر، فكيف نشكل على اصطلاح بما هو من مميزات ومن خصائص اصطلاح آخر. منتبه جيدا. وكذلك إذا نرجع عبر التاريخ الأصولي نلاحظ أن لهم اصطلاح في الخطابات، يعني نفس أقيم الصلاة عندهم حكم شرعي اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات. إذن الحكم الشرعي له عدة اصطلاحات، فينبغي أن نعرف بأن هذا التعريف الذي ذكره الشهيد هو اصطلاح لأي حكم شرعي لأي معنى، حتى بعد ذلك نشكل أو لا نشكل. فباعتقادي أن كلا الإشكالين لا يردان على الشهيد أو على المشهور. هذا هو الكلام في الجهة الأولى. فإذا الشهيد الصدر بطبيعة الحال لما أشكل على هذا التعريف سوف يختار تعريفا آخر، وهو أنه التشريع الصادر من المولى لتنظيم حياة الإنسان. فهذا ليس تعريفا بالدال وبالكاشف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن كلا منهما إنما شرع لتنظيم حياة الإنسان. الجهة الثانية في تقسيم الحكم الشرعي: الحكم الشرعي له تقسيمات متعددة، أحد تقسيماته التي نتعرض لها في هذا البحث، ولا سوف يأتي هناك تقسيمات أخرى، التفت فقط نكتة بين معكوفتين، يعني جملة اعتراضية، فرق بين عندما نقول للحكم الشرعي أقسام متعددة وبين أن نقول للحكم الشرعي تقسيمات متعددة. اتفقنا؟ هنا نقول للحكم الشرعي تقسيمات متعددة، في كل تقسيم له أقسام متعددة. ملتفت؟ فالكلام عن تقسيمات لا عن أقسام. الحكم الشرعي باعتبارات مختلفة قسم إلى تقسيمات وقسم بتقسيمات مختلفة. التقسيم الأول الذي يتعرض له في المقام أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفيا وآخر وضعي. فالكلام فعلا في الحكم التكليفي. الحكم التكليفي عرف بتعاريف متعددة. التعريف المشهور للحكم التكليفي وأنه التشريع الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير. التكليف، الحكم التكليفي هو التشريع الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير. الحيثية الأولى يدخل فيها الأحكام الأربعة غير الإباحة، نستثني من الأحكام الخمسة الإباحة، فيدخل في حيثية الاقتضاء يدخل ماذا؟ الأحكام الأربعة. ليه؟ لأنها يصدق عليها أنها تشريع فيه جهة ترجيح، إما ترجيح على نحو الإلزام كما في الوجوب والحرمة، أو ترجيح بدون إلزام. هذا معنى من حيث الاقتضاء. من حيث التخيير يختص بأي شيء؟ بالإباحة. ملتفت جيدا؟ فبطبيعة الحال قسموا الأحكام التكليفية إلى الأحكام الخمسة المعروفة. نعم، عند العامة عند الأحناف بالخصوص الحكم التكليفي ينقسم إلى أكثر من هذه الأقسام، فعندهم الفرض، الفرض عندهم غير الواجب، وربما في بعض كلمات فقهائنا القدماء يميزون بين الفرض والواجب، أن الفرض هو الحكم الإلزامي الذي ثبت في القرآن الكريم، والواجب هو الحكم الإلزامي الذي ثبت على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. المهم لا يهمنا التعرض لهذا الشيء، فقط نحب أن نؤكد على الحكم الخامس وهو الإباحة، لأنه يأتي له في مباحث لاحقة إن شاء الله فائدة يتوقف على فهمه، وذكر في الحلقة الثانية على سبيل اختصار. الإباحة هي الحكم الشرعي الذي ليس فيه جهة اقتضاء. طبعاً هذا على حسب تعريف المشهور. أما الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الأولى وفي بقية وفي الحلقة الثانية وكذلك في البحوث يختار تعريفا للحكم الشرعي مأخوذ من الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهو أن الحكم التكليفي الشرعي التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. فالوجوب يتعلق بفعل المكلف الصلاة، الحرمة تتعلق بماذا؟ بشرب الخمر، شرب الخمر فعل من أفعال المكلفين، الاستحباب يتعلق بصلاة الليل، صلاة الليل فعل من أفعال المكلف، وهكذا سائر الأحكام. والظاهر أنه لا يوجد فرق بين التعريفين، يعني هذا ليس اصطلاح آخر، وإنما هو اصطلاح واحد كل واحد منهما نظر فيه إلى جهة معينة فعرف الحكم الشرعي التكليفي من خلال تلك الجهة. كيفما كان، الإباحة قرأنا في الحلقة الثانية أنها تنقسم إلى قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. طبعا هذا التقسيم للإباحة ليس تقسيما لمطلق الإباحة، وإنما هو تقسيم للإباحة بالمعنى الأخص. فإن الإباحة أيضا تطلق على الإباحة بالمعنى الأخص التي هي قسم من الأقسام في مقابل بقية الأقسام في التقسيم الخماسي، وتطلق على ماذا؟ على ما يشمل المكروه والمستحب، فهذه يقال لها إباحة بالمعنى الأعم والإباحة بالمعنى الأخص. الإباحة بالمعنى الأخص تنقسم إلى إباحة اقتضائية ولا اقتضائية. توضيح ذلك أن هذه القسمة إلى هذين القسمين إنما هي بلحاظ الملاك. طارة يكون في الفعل أو في الترك، لا يكون هناك ملاك يقتضي ترجيح الفعل على الترك، أصلا لا يوجد ملاك، فالفعل خال عن الملاك المرجح وخال عن أي ملاك، أو يوجد ملاك للفعل وملاك للترك، لكن عن طريق المزاحمة بين الملاكين تساقطا. ملتفت؟ لنفترض في الفعل يوجد مصلحة 50% وفي الترك يوجد مصلحة من جهة أخرى 50%، بعد الكسر والانكسار تساقطت كلا المصلحتين، فوصلنا إلى نتيجة أنه لا يوجد ملاك. فالإباحة التي تنشأ من عدم الملاك يقال لها إباحة لا اقتضائية. ولكن في بعض الأحيان قد يوجد ملاك يقتضي الإلزام، ومع ذلك يكون الفعل مباحا. مثال ذلك الحديد. الحديد ورد في بعض الروايات أن فيه اقتضاء النجاسة، أن الحديد نجس، لكن تسهيلا على العباد لكثرة حاجاتهم إلى الحديد. السيف تصنعه من الحديد، الدرع من الحديد، الترس من الحديد، السهم من الحديد، فضلا عن زماننا الحاضر. فدائما الحديد ملازم للإنسان، ففي التكليف بالاجتناب عن الحديد يوجد عسر وحرج ينافي كون الشريعة مبنية على التساهل، سهلة سمحاء. فجاء المولى عز وجل لوجود اقتضاء، لوجود مقتضي في إرخاء العنان للمكلف، وهذا المقتضي في إرخاء العنان زاحم مصلحة وجوب الاجتناب فأسقطتها، فكان الحديد مباحا، كان استعمال الحديد مباحا، مع أنه فيه ملاك الإلزام. ملتفت جيدا؟ فإذا الإباحة التي تنشأ من مصلحة التسهيل من قبيل الإباحة اقتضائية. صار واضح المطلب؟ إذن الإباحة تنقسم إلى هذين القسمين. طبعا هناك بحث لم يتعرض له المصنف في الحلقات وربما نشير إليه بشكل مفصل في الدليل العقلي. هناك شبهة في الإباحة تعرف بشبهة الكعب التي قال عنها الآمدي أنها في غاية الإشكال وترجى أن يكون الحل عند غيره لأنه لم يستطع أن يحل هذه الشبهة. خلاصة الشبهة هكذا، يقول أصلا ما عندنا حكم إباحي، حكم مباح لا يوجد في الشريعة الإسلامية، لأن كل فعل أنت تقول عنه إنه مباح يمنعك من الانشغال من فعل آخر، وهذا الفعل الآخر متصف بأحد الأحكام الأخرى. مثلا الآن أنا أدرس، هذا فعل، إذا اتصف هذا بالإباحة خب نقول هذا الفعل انشغالي بالتدريس إما أن يكون منعني عن النظر إلى الأجنبية فيكون واجبا، فيكون واجبا، وإما أنه منعني عن الصلاة فيكون محرما، وإما أن منعني عن المكروه فيكون مستحبا، أو أوجب لي ترك المستحب فيكون مكروها. لا يوجد عندنا فعل يتصف بالإباحة. ملتفت جيدا؟ هذه الشبهة هي المعروفة بشبهة الكعبي التي صعب على الآمدي ماذا حلها، لكنها في غاية الإشكال والتعرض لها ليس هنا إن شاء الله في الدليل العقلي. إذا وجدنا مناسبة للتعرض لها، عادة يتعرضون لها في بحث الأمر عن الشيء، يقتضي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. كيفما كان، هذا بالنسبة لأقسام الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي أيضا عرف بتعريفين، كما عرف الحكم التكليفي بتعريفين عرف الحكم الوضعي بتعريفين، والتشريع الصادر من المولى وليس فيه جهة الاقتضاء والتخيير، يعني في مقابل الحكم التكليفي. وعرف أيضا بأنه التكليف الصادر من الشارع لتنظيم حياة الإنسان من دون أن يتعلق بفعل المكلف بالمباشرة، وهذا التعريف أشار إليه المصنف في الحلقات والميرزا النائيني رحمة الله عليه في فوائد الأصول. في الحكم الوضعي باعتبار هو الأساس عند المصنف، أما الحكم التكليفي فالمصنف يقول قد تعرضنا للبحث عنه في المباحث السابقة، يعني في الحلقة الثانية والأولى. أما الحكم الوضعي ففيه عدة مباحث، المبحث الأول في أقسامه اختلفوا في ذلك اختلافا شديدا، إنه كم يوجد قسم للحكم الوضعي؟ فالعلامة اختار أن له ثلاثة أقسام: الشرطية والسببية والمانعية. فالأحكام الوضعية منحصرة في ثلاثة، وجماعة اختاروا أنها سبعة، أضافوا خمسة إلى هذه الثلاثة: الصحة والفساد ونحو ذلك، والعزيمة والرخصة ونحو ذلك. جماعة ذهبوا إلى أنه لا يوجد له أقسام محصورة، لا ينحصر في أقسام، وهذا هو مختار المصنف رحمة الله عليه. لكن المصنف في الحقيقة لم يتعرض لهذا البحث بشكل إلا يستنتج من العبارة، فلذا لا نريد أن نخوض في غمار هذا البحث. المبحث الثاني في الأحكام الوضعية أيضا وقع فيه الخلاف الشديد والذي يترتب عليه الثمرات كثيرة في الفقه بل وفي الأصول في جريان الاستصحاب، أن الأحكام الوضعية هل هي مستقلة بالجعل أم أنها انتزاعية؟ مستقلة بالجعل كالحكم التكليفي، المولى مباشرة يجعل الوجوب، فهل الأحكام الوضعية أيضا كالوجوب يتعلق بها الجعل بصورة مباشرة ومستقلة، أم أنها أحكام انتزاعية؟ المولى يجعل شيئا ومن هذا الشيء ننتزع الحكم الوضعي. ملتفت جيدا؟ وقع الخلاف في ذلك على أشده. اختار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل أن الأحكام الوضعية كلها انتزاعية وليست قابلة للجعل استقلالي، بينما المصنف تبعا للآخند رحمة الله عليه في الجملة يختار أن الأحكام الوضعية ليست كلها على نمط واحد، بعضها مستقل بالجعل وبعضها ماذا؟ انتزاعي. لا نستطيع أن نقول كلها مستقلة أو كلها ماذا؟ منتزع. أما القسم الأول وهي الأحكام الوضعية المستقلة بالجعل من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية والملكية والرقية ونحو ذلك من الأحكام. ما هو الدليل على أنها مستقلة بالجعل؟ مثلا الملكية، ما هو دليل المصنف على كونها من الأحكام الاستقلالية من ناحية الجعل؟ نلاحظ في مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، تدل هذه الرواية على حرمة التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. فهذه الآية أنشئت أو صيغت هذه الرواية لتشريع حكم تكليفي وهي ماذا؟ حرمة التصرف في ملك الغير، ولها موضوع، موضوعها ما هو؟ ملك الغير. فيستحيل أن تكون ملكية الغير منتزعة عن هذه الحرمة. لماذا؟ لأن ملكية الغير هي موضوع للحرمة للحكم، والموضوع كما قرأنا في المنطق متقدم رتبة على الحكم، والمتقدم رتبة يستحيل أن ينتزع من المتأخر رتبة، لأن حكم الانتزاع، لأن الأمر الانتزاعي متأخر عن منشأ انتزاعه. مثلا شوف الفوقية الآن، الفوقية من أين انتزعناها؟ من نسبة السقف إلى الأرض. خب هذا السقف متقدم رتبة على الفوقية، فيستحيل أن يكون السقف مترتب على الفوقية، لأن المتقدم لا يترتب على شيء. كذلك فيما نحن فيه، المفروض أن موضوع الحكم الشرعي ما هو؟ هو الملكية. فإذا كان موضوع الحكم الشرعي هو الملكية أو هي الملكية، فالملكية متقدمة رتبة عن الحكم الشرعي، ضرورة تقدم الموضوع على الحكم والمحمول، والمتقدم على شيء يستحيل أن ينتزع منه، لأن انتزاعه منه يقتضي تأخره عنه، فيصبح الشيء الواحد متقدما ومتأخرا وهو مستحيل. صار واضح؟ هذا برهان على أن الأحكام الوضعية التي من قبيل الملكية والرقية والزوجية، أن هذه الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل وليست منتزعة عن الحكم التكليفي. صار واضح المطلب؟ طبعا قد واحد يقول أنت دليلك ناقص، هذا الدليل غاية ما يثبت أن الملكية غير منتزعة عن الحكم التكليفي، لكن لعلها منتزعة عن شيء آخر غير الحكم التكليفي. هو أصل البحث هنا أن الأحكام الوضعية هل تنتزع من الأحكام التكليفية أو مستقلة بالجعل، لا أنها تنتزع من شيء آخر غير الأحكام التكليفية، لذا انصب الدليل على هذا الشيء. إن قلت أن جعل هذا النوع من الأحكام الوضعية، أي نوع من الأحكام الوضعية؟ أحكام الوضعية المستقلة مجعولة بالاستقلال، لهو لا فائدة فيه. مثلا الآن الزوجية، الملكية، الرقية، النجاسة، هذه أحكام وضعية مستقلة بالجعل. نقول ما الهدف منها؟ يستطيع المولى أن يجعل الحكم الشرعي على نفس الموضوعات الخارجية، على نفس الموضوعات الخارجية. بأي بيان؟ بأن نقول هكذا: الدم يجب اجتنابه، الدم يجب اجتنابه، زيد يجب أن ينفق على هند، لا يجوز لك أن تتصرف في هذه الدار التي لزيد. المولى يستطيع أن يصب حكمه الشرعي على الموضوعات الخارجية، فلا حاجة إلى أن يجعل حكما وضعيا جامعا بين الموضوعات الخارجية ثم يصب عليه الحكم التكليفي. من أول الأمر يستطيع أن يصب الحكم التكليفي على الموضوعات الخارجية، لا يقول يجب اجتناب النجاسة، لا، يجب اجتناب الخمر، الدم، الميتة، وهكذا. فجعل الحكم التكليفي على الموضوعات الخارجية يغني الشارع المقدس عن جعل الأحكام الوضعية المجعول بالجعل المستقل، فلا حاجة إلى هذا الجعل. واضح هذا الإشكال؟ يجيب عنه المصنف، صور نطبق هذا المقدار من العبارة بعد ذلك إذا بقي وقت نذكر الجواب. الحكم الشرعي وتقسيماته. الحكم في اللغة حسب أصل اللغة معناه القطع، وأطلق على حكم القاضي حكما لأنه يقطع الخصوم والنزاع، وأطلقت على الحكمة حكمة لأنها تقطع الجهل، وهكذا بحسب اللغة الحكم بمعنى القطع، لا القطع بالاستراحة الأصولي يعني العلم، لا الحكم القطع يعني الفصل، اتفقنا؟ ولكن له استعمالات متعددة أيضا في اللغة تناسب هذا المعنى الأصل. الأحكام التكليفية والوضعية، أيضا في الأحكام التكليفية في شبهة بسيطة مثارة لا بأس أن نتعرض لها على سبيل العجالة، أن الإباحة كيف يقال لها حكم تكليفي؟ تكليف أي مشقة، إباحة لا مشقة فيها لأنك أنت مخير بين الفعل وبين الترك، فكيف يقال لها ماذا؟ حكم تكليفي. طب هذا جوابه في غاية الوضوح، أن هذا اصطلاح وليس المراد من الحكم التكليفي التكليف المعنى اللغوي، اتفقنا؟ وربما يكون قد أطلق هذا اللفظ الذي هو بمعنى المشقة على ما يشمل الأحكام الخمسة من باب التغليب، لأن أكثر الأحكام الخمسة فيها نوع من المشقة، فمن باب التغليب أطلق على الجميع فلا إشكال. قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، يعني ما عرفنا كل شيء عن الأحكام التكليفية نبذة. وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقع موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقع موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك في قوله لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس. ملتفت جيدا؟ الثاني، فإذا الأول موضوع، فإذا كان موضوع للحكم التكليفي فيستحيل أن ينتزع من الحكم التكليفي، لأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدم ويكون متقدما ومتأخرا. القسم الثاني، فإذا هذا رد في الحقيقة على الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يرى أن كل الأحكام التكليفية ماذا؟ منتزع عن الحكم، كل الأحكام الوضعية منتزع عن الحكم التكليفي، تبين أن الأمر ليس كذلك. الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية الصورة للواجب المنتزع عن الأمر بالمركب منها، لطيف هنا أن نضيف كلمة ومن غيرها، منها ومن غيرها، وإلا معنى مركب منها يعني لابد أن يكون في أجزاء أخرى، وإلا لا يكون مركب، يكون بسيط، تفهمنا؟ وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزع عن جعل الوجوب المشروط بالصلاة، مجرد أن المولى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، تفهمنا؟ ننتزع أن الدلوك شرط في وجوب الصلاة. ولا ينبغي الشك أن القسم الثاني، طبعا قدم القسم الثاني لكن بعد ما شرحنا القسم الثاني فالتحق معي إلى القسم الأول هذا نشرحه غدا ونطبق العبارة. وأما القسم الأول فمقتضى، شوف الدليل على أنه مستقل بالجعل، وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي تقدمه عليه رتبة، صدقه عليه رتبة، وانتزاعه منه يقتضي تأخره عنه، فيكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.